السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها، عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام، وهو جامع لهذه الأمة ولا يفرق بينها، فلا طائفية ولا مذهبية ولا حزبية، ولكن مسلم مسلم أسلمت قلبي ووجهي لربي، موني بما أرى ما ربي أفعل، بين لي ما نهى عنه ربي أنتهي. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذا الفصل الخامس في جملة أحكام شرعية، هذا الفصل الخامس في جملة أحكام شرعية، وفيه تسع مواد، لأنه مكتوب كالدستور تسع مواد. المادة الأولى في القرض. ما هو القرض؟ القرض لغة هو القطع، قرضه قطعه، وشرعا دفع مال لمن ينتفع به ثم يرده بدله، ثم يرد بدله. عرفتم القرض ما هو؟ القرض هو القطع لغة، لكن شرعا ما القرض؟ دفع مال قل أو كثر لمن ينتفع به ثم يرد بدله. وذلك كأن يقول محتاج لمن يصح تبرعه، يقول المحتاج لمؤمن يصح تبرعه لأنه رشيد وكبير السن، ما هو غلام ولا مجنون، يقول أقرضني أو أسلفني كذا من مال أو متاع أو حيوان مدة ثم أرده عليك فيفعل. نحن مع القرض في الشرع الإسلامي. القرض دفع مال قل أو كثر لمن ندفع لمن ينتفع به ثم يرده إلينا، وذلك كأن يقول محتاج مثلي لمن يصح تبرعه، يا فلان أقرضني أو أسلفني كذا من مال أو متاع سيارة أو غيرها أو حيوان مدة ثم أرده عليك فيفعل. هذا هو القرض. عرفنا القرض في الإسلام ما هو، والآن ما حكم القرض؟ واجب، جائز، ممنوع، حرام؟ ما حكمه في الشريعة؟ القرض مستحب، ما هو واجب ولا مكروه، مستحب، فاعله يؤجر عليه. بالنسبة للمقرض، مستحب بالنسبة لمن؟ للمقرض الذي يقرض غيره. وذلك لقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقرض الله يعطي مال للجهاد أو الفقراء أو المساكين أو لبناء مسجد أو فتح طريق. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ فتح الله باب القرض على وجه الاستحباب، ما هو أمر، قال من ذا الذي. وقوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن أخيه كربا من كرب الدنيا نفس الله عنه كربا من كرب يوم القيامة. محتاج ضاقت به فيطلب منك قرضا سلبا فتعطيه، فهذه حسنة عظيمة. يقول فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم: من نفس عن أخيه كربا من كرب الدنيا نفس الله عنه كربا من كرب يوم القيامة. وأما بالنسبة للمقترض، الآن عرفنا المقرض يستحب له القرض، لا يجب عليه لكن يستحب ويثاب ويؤجر، والمستقرض ما حكمه؟ وأما بالنسبة للمقترض فهو جائز مباح لا حرج فيه، جائز مباح لا حرج فيه. قد استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا من الإبل ورد جملا خيارا وقال: إن من خير الناس أحسنهم قضاء، من خير الناس أحسنهم من يرد القضاء. مرة ثانية يقول صلى الله عليه وسلم: من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يوم القيامة يوم الساعة في كرب لا تعد ولا تحصى. وأما بالنسبة للمقترض الذي طلب القرض فهو جائز مباح لا حرج فيه أبدا، إذ قد استقرب النبي صلى الله عليه وسلم، استقرب من أحد الناس بكرا من الإبل ورد جملا خيارا، استقرب بكرا من الإبل ورد جملا خيارا، يجوز أن ترد أكثر مما أخذت كما سيأتي. وقال: إن من خير الناس أحسنهم قضاء. استقرت منه سيارة قديمة ردها لك جديدة، استقبلت منه نعجة مريضة ردها لك كبش سليم، يجوز. نحفظ الحديث: إن من خير الناس أحسنهم قضاء، إن من خير الناس أحسنهم قضاء. استقر منك مشلح بمئة ريال أغناك الأرض على مشلح بألف ريال ولا حرج، أنت أحسن الناس قضاء. إذن عرفنا القرض ما هو وعرفنا حكمه، وإذا لا ما حكمه؟ الزواج مستحب بالنسبة للمقرض وجائز للمستقرض، يجوز أن يطلب ولا حرج. الآن شروطه، ما هي شروط القرض؟ هي أولا أن يعرف قدر القرض، أن يعرف قدر القرض بكيل أو وزن أو عدد، أن يعرف مقدار القرض، إذا كان مما يكال بكيل ما يزان يوزن، بالعدد ما يعد، لابد أن يعرف. إذا أقرضت شخصا شيئا لابد أن تعرف عدده كميته نوعه. أولا أن يعرف قدر القرض بكيل أو وزن أو عدد، هذا الشرط لابد منه، ما يعطي قرض ما يدري كم هو، كيف يرده، كيف يطالبه به. ثانيا أن يعرف وصفه وسنه إن كان حيوانا، إذا كان القرض بعيرا أو ناء أو بقرة أو شاء لابد أن يعرف وصفه أبيض أسود أعمى وسنه جدع وإلا كذا وإلا كذا, لابد من معرفة السن. هذا إن كان حيوانا. ثالثا أن يكون القرض ممن يصح تبرعه. القرض ممن يكون, ممن يصح أن يتصدق ويعطي, ممن يصح تبرعه, فلا يصح ممن لا يملك ولا من غير رشيد. فلا يصح القرض ممن لا يملك شيء. كيف ما يملك شيء ويتبرع ويقرض؟ ما هو معقول. ثانيا ولا من غير رشيد, المجنون أو المريض أو السفيه ما نستقرض منه, ما نأخذ منه لأنه غير رشيد. لا بد أن يكون رشيدا بالغا ذا عقل ومعرفة. ما تستقرض من المجنون وتقول لا وده إليه أو منطف الصغير. رابعا أحكامه للقرض أحكام هي: أولا أن يملك القرض بالقبض. متى يملك القرض؟ بالقبض. إذا قبض ملك, أقرضني 1000 ريال إذا وضعتها في يدي تم القرض بالملك, ملكتها. فمتى قبضه المستقرض ملكه وأصبح في ذمته. أحكامه القرض يملك بماذا؟ بالقبض. إذا قبضت السيارة أو الدابة أو الشاة أو الـ1000 ريال ملكتها بالقبض, يملك بالقبض. فمتى قبض المستقرض ملكه, متى قبضه المستقرض الذي طلب القرض ملكه, أصبح ملكه وأصبح في ذمته حتى يرده ومسؤول عنه. مرة ثانية من أحكام القرض أن يملك القرض بالقبض. بما يملك القرض؟ بالقبض. استقرضتني سيارة وما أخذتها, هذا ملك ما ملكتها. استقرضتني 1000 ريال قلت نعطيك وما أخذتها, هذا قرض. لا بد بالملك. فمتى قبضه المستقرض ملكه وأصبح في ذمته. ثانيا يجوز القرض إلى أجل, إلى شهر شهرين سنة يجوز إلى أجل. أستقرضك 1000 ريال أسبوع, 5 ريالات أردها إليك لا بأس. يجوز القرض إلى أجل معين محدد, وكونه بدون أجل أحسن, كونه بدون أجل أفضل. أما إذا مأجل يوم كذا يوم كذا بعد قد يقع في الإشكال, فالأفضل أن يكون بدون تحديد أجل. أما إذا قلت نهاية رمضان أو أول الحج ثم ما فعلت يا ويحك. إذن يجوز القرض إلى أجل وإلى لا؟ يجوز. وكونه بدون أجل أحسن وإلى لا؟ أحسن. لماذا؟ لما فيه من الإرهاق بالمستقرض, يرهقه المستقرض, يتعب إذا حدت له الأجل ما حصل على ذلك المال في ذاك الوقت. أحسن يكون مطلقا. ثالثا إن بقيت العين كما كانت يوم الاقتراض ردت, السيارة كما كانت رددناها, الشاة كما كانت رددناها, المشلح كما كان رددناه, إن بقيت العين المستقرضة كما كانت يوم الاقتراض ردت, وإن تغيرت بنقص أو زيادة رد مثلها إن كان لها مثل وإلا فقيمتها. أذكر هذا مرة ثانية, إن بقيت العين المستقرة كما كانت يوم الاقتراض ردت كيف كما هي, انتبهتم؟ وإن تغيرت بنقص نقص منها شيء, بزيادة زاد فيها شيء, رد مثلها والزيادة والنقص على المستقرض لا على المقرض, رد مثلها إن كان لها مثل وإلا فقيمتها. إن كان للشاة مثل يرد مثلها, ما لها مثل يرد قيمة الشاء. معاشر المستمعين، هذا هو العلم، هذا هو العلم الذي يجب أن يعلمه المؤمنون، لأن الإسلام ما هو صلاة الصيام فقط، جهاد وعمل وأخوة وإسلام وإيمان وصدق ووفاء. فانظروا كيف يتتبع الإسلام كل شيء، سبحان الله. رابعا، إن كان القرض لا مؤونة في حمله جاز، إن كان القرض لا تعب ولا مؤونة في حمله جاز، جاز وفاء في أي مكان. إذا كان القرض دنانير دراهم ما هو شرط يكون في المدينة، إذا أعطاك وأنت في جدة يجوز، أعطاك وأنت في الطائف يجوز، في رجل يجوز، لأن ما فيه كلفة. لكن إذا كان القرض سيارة من جدة تحملها أنت إلى المدينة يجب أن توصلها إلى المدينة، أو كان شاء أو بعيد يجب أن تحمله. فنعم، إذا كان القرض لا مؤونة في حمله أبدا، لا كلفة ولا عمل، جاز وفاء في أي مكان أراد المقرض، وإلا فإنه لم يلزم المقترض وفاؤه في غير موضعه، لم يلزم المقترض وفاؤه في غير موضعه، ما يلزم إلا في موضعه. إذا قلت هاتوا لي الجدة أو هاتوا لي كذا الشام ما يجوز. مرة ثانية تأملوا هذا الحكم، إن كان القرض أي المستقرض لا مؤونة في حمله كالدراهم والدنانير فيها تعب تؤجر عليها سيارة ما في، لا مؤونة في حمله، جاز وفاؤه في أي مكان، أعطيه لصاحبه في أي مكان ولا حرج. وإلا فإنه لم يلزم المقترض وفاؤه في غير موضعه، أنا أعطيتك الشاة هنا في المدينة تعطينيها في المدينة، ما تقول لي خذها من الطائف، لا بد من مكانه. مهمة هذه القضية، إن كان القرض لا مؤونة ولا كلفة ولا شيء في حمله جاز وفاؤه في أي مكان، أعطينيه في أي مكان أراد المقرض، وإلا فإنه لم يلزم المقترض وفاؤه في غير موضعه فقط. أنا قرضتك في المدينة أعطيني، ما أقول لك أعطيني في الطائف أكلفك حمل هذه المال للطائف، ما يجوز. خامسا، يحرم أي نفع يجره القرض للمقرض، يحرم أي نفع يجره المقرض للمقرض، سواء كان بزيادة في القرض أو بتجويده أو بنفع آخر خارج من القرض، إن كان ذلك بشرط وتواطؤ بينهما. تأملوا، يحرم أي نفع يجره القرض. أقرضتك سيارة ثبات، يحرم أن تجر أن يجر لهذا القرض شيء آخر زائد عن السيارة. أقرضتك قديمة قل لك ردها لي جديدة. يحرم أي نفع يجره القرض للمقرض، سواء كان بزيادة في القرض أو بتجويده وتحسينه أو بنفع آخر خرج عن القرض، إن كان ذلك بشرط وتواطؤ بينهما. أما إذا كان مجرد إحسان من المقترض فلا بأس، إذ أعطى وصلم جملا خيارا رباعيا في بكر صغير كما قدمنا، وقال إن من خير الناس أحسنهم قضاء. إن كنت تشترط على من تقرضه أن يعطيك أكثر مما أخذ لا يجوز، لا يجوز. تقرضه داب حمار تقول أعطيني بقاء أو بغلا ما يجوز أبدا، لكن إذا هو رد ما هو خير له ذلك، كما فعل صنم استقر بكرا رد بعيرا كاملا. مرة ثانية، يحرم أي نفع يجره القرض للمقرض، سواء كان بزيادة في القرض أو بتجويده أو تحسينه أو بنفع آخر خرج عن القرض، إن كان ذلك بشرط وتواطؤ، أما بدون شرط والاتفاق بينهما لا حرج. أما إذا كان بالاتفاق بينهما أعطيني كذا هذا ربا ولا يجوز. إذا نعم إذا كان ذلك بشرط وتواطؤ بينهما لا يجوز لا يجوز. أقربني 10,000 ريال إن شاء الله أرد لك 11، هذا ربا واضح هذا ما يجوز. استقرضني شاة أرد لك شاة وخوف معها ما يجوز، سواء اشترطت أو تواطأت معه. أما إذا كان مجرد إحسان فقط من المقترض فلا بأس يجوز. لما؟ إذ أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمالا خيارا رباعية في بكر صغير، لكن هو اشترط على رفع طيها هذا لا مسا، لكن رد له أحسن ما أعطى ولا حرج. وقال إن من خير الناس أحسنهم قضاء، من خير الناس أحسنهم قضاء، اللهم اجعلنا منهم. عرفتم القرض الآن والاستقراض المقرب والمقرض، لنقوم بذلك إذا شاء الله علمنا والحمد لله. والآن المادة الثانية في الوديعة. ما الوديعة؟ ما تودعه لأحد. الوديعة تعريفها الوديعة ما يودع أن يترك من مال وغيره لدى من يحفظه ليرده إلى مودعه متى طلبه. الوديعة من فضلك خذ هذه السيارة، خذ هذا الشاة، خذ هذا البعير، خذ هذه السيارة خليها عندك محفوظة، ويوم ما نريدها نردها إليها، وديعة بذمتك. ما الوديعة؟ ما يودع معنى يترك من مال وغير المال لمن لدى من يحفظه، ما تودع سيارتك لمن لا يحفظها، لا تودع مالك لشخص يؤخذ منه أو يفسده. نعم الوديعة ما يودع أو يترك من مال وغيره عند من يحفظه فلا يضيع ليرده إلى مودعه يوم يطلبه منه ويقول أعطيني الوديعة التي أودعتك إياها. والناس يتعاملون بهذا الوديعة، خذ هذا المال أحسن عندك حتى أعود إن شاء الله مثلا. أحكام الوديعة بعدما عرفنا الوديعة ما هي أحكامها. الوديعة مشروعة جائزة بالدليل بقول الله تعالى فليؤدي الذي أؤتمن أمانته، فليؤدي يعطي الذي أؤتمن أتمنك فلان أدي الأمانة، فليؤدي الذي أؤتمن أمانته ما دام قد ائتمنك هذا ووضع في جيبك أو في بيتك شاء أو مال فرده كما هو جائزة. وقوله عز وجل نعم أولا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته والآية كريمة. ثانيا قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هي الوديعة والأمانة وديعة، أعطيت كذا تحفظه حتى أعود من غيبتي أو صحة من مرضي تحفظه، فإذا جئت فأعطيه كما هو. مرة ثانية ما حكم الوديعة؟ مشروعة. ما الدليل على شرعيتها؟ قول ربنا فليؤدي فليعطي الذي أتي منه أمانته، ما يبخلها ما يبخسها ما يرد ما يدفعها أو يأخذها. وقوله عز وجل إن الله يأمركم أيها المؤمنون أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه أمانة عندك يجب أن تردها لصاحبها يوم يطلبها. وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا أبو القاسم الأنصاري يقول يا عبد الله أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، إذا خانك فلان ما تخنه أنت. الأمانة أديها لمن ائتمنك ولا لا، وإذا خانك خائن لا تخنه ولا تخن من خانك. هذه تعاليم ورسلنا. أدي الأمانة لمن يتمك ولا تخن من خانك. ما تقول هذا خانني أخونه أنا، لا يجوز. هذا الحديث يساوي مليار دولار. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال: إذ الوديعة من جنس الأمانات. الوديعة نوع من الأمانات كالأمانة الوديعة، أودعت عندك أو ائتمنتك على كذا. إذ الوديعة من جنس الأمانات، وحكم الوديعة يختلف باختلاف الأحوال، فقد يكون قبولها واجبا على المسلم، فقد يكون قبول الوديعة واجب. نحن في فتنة، نخشى هذا المال يؤخذ مني، أخشى أن نقتل من أجله. يا إبراهيم ضع هذا عندك، يجب أن تأخذه لتحفظ أخاك المؤمن البلاء، يكون واجبا أحيانا. إذ الوديعة من جنس الأمانات، وحكم الوديعة يختلف باختلاف الأحوال والظروف، فقد يكون قبولها واجبا على المسلم، وذلك فيما إذا اضطر إليه مسلم في حفظ ماله. مسلم اضطر إليك في أن تحفظ ماله، خاف يؤخذ منه، خاف يقتل من أجله، ما أعرف كيف يفعل، يا فلان احفظ لي هذا، يجب أن تحفظه. إنقاذ لأخيك المسلم بأن لم يجد من يحفظه له سواه، ما وجد في القرية من يثق فيه ويعطيه ماله إلا أنت فقط. وقال: ما وجدت إلا أنت. لا تقول لا لا، اقبض، خلي الأمانة عندك، مساعدة لأخيك ونصر له. مرة ثانية: إذ الوديعة من جنس الأمانات، وإلا لا، الوديعة كالأمانة، أودعتك كذا، أمنتك على كذا، وحكم الوديعة يختلف باختلاف الأحوال، فقد يكون قبولها واجبا على المسلم أن يقبل هذه الوديعة، ما يردها على أخيه خشية أن يودع أخاه. وذلك فيما إذا اضطر إليه مسلم في حفظ ماله، اضطر اضطرار كبير ما وجد غير هذا الإنسان، بأن لم يجد من يحفظه له سواه. وقد يكون مستحبا فيما إذا طلب منه حفظ شيء وهو يأنس من نفسه القدرة على حفظه، جائز مستحب هذا. فيما إذا طلب منه حفظ شيء وهو يأنس من نفسه القدرة على حفظه لا بأس، إذ هذا من باب التعاون على البر المأمور به في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وقد يكون قبول الوديعة مكروها. لما؟ وذلك فيما إذا كان الشخص عاجزا عن حفظ هذه الوديعة، ما نقاد على أن نحفظ هذا المال، يكره إذن أن نأخذه. تكون وديعة واجبة في حال أخوك ما وجد إلا أنت، خاف يضيع من هذا المال، يجب أن تأخذه وتحفظه. يكون جائز إذا ما في خوف، ويكون مكروها متى؟ فيما إذا كان الشخص عاجز عن حفظها، تعطي لشخص عاجز يحفظ لك شيء ما يستطيع، لابد يكون قادر على الحفظ بعقله وماله وسلطانه وقدرته. إذن عرفنا الوديعة ما هي كالأمانة، والمؤمنون بينهم الأمانات والودائع، والرسول يقول: وتعاون، والله يقول: تعاون على البر والتقوى. والرسول يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والله يقول: ما يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول: فليؤدي الذي أؤتمن أمانته. والآن بعد معرفتنا للوديعة، ما أحكامها؟ أولا أن يكون كل من المودع والمودع عنده مكلفا رشيدا، ما هو طفل صغير ولا أحمق ولا مريض، سواء المودع والمودع كلاهما يكون بالغا راشدا أهلا لذلك، لا بد من هذا. أن يكون كل من المودع والمودع عنده مكلفا رشيدا، فلا يودع الصبي والمجنون ولا يودع عندهما. صبي صغير تودع تقول خذ المال يحفظه يضيعه، لا بد أن يكون بالغا راشدا. والمجنون ما يعطى المال ولا يعطى الوديعة لأنه ما يعقل، فلا بد أن يكون المودع عنده عاقلا رشيدا والمودع كذلك. صديق لك ودع لي هذا المال ما تأخذ منه، هذا لأبي مولاه وانت. مجنون كذلك. مرة ثانية أحكام الوديعة، أولا أن يكون كل من المودع والمودع عنده مكلفا رشيدا، مكلف بالغ يعني، من المكلف بلغ 15 فما فوق، رشيدا لا يكون سفيها أو أحمق أو صائر أو مجنون. فلا يودع الصبي والمجنون أبدا ولا يودع عندهما، ما تضع أمانتك عند الصبي ولا عند المجنون أبدا. ثانيا لا ضمان على المودع عنده، لا ضمان على المودع عنده إذا تلفت الوديعة بدون تعد منه أو تفريط، لا ضمان على المودع عنده إذا ضاعت الأمانة بشرط ما فرط فيها ولا أهملها ولكن فوق طاقته. احفظوا هذه، لا ضمان على المودع عنده إذا تلفت الوديعة بدون تعد منه أو تفريط فرط فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضمان على مؤتمن، لا ضمان على مؤتمن، وقوله صلى الله عليه وسلم من أودع وديعة فلا ضمان عليه. أنت أودعتني 5000 ريال احفظ هذه، وأنا وضعتها في جيبي حفظتها في بيتي كذا، وبعد ذلك ضاعت مني إما نسيان وإما أخذت مني، لا شيء علي. لكن إذا كنت ما تحافظ عليها ولا ترعاها وتهملها أنت مسؤول ويجب أن تقضيها. مرة ثانية لا ضمان على المودع عنده إذا تلفت الوديعة بدون تعدي منه ولا تطير. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا ضمان على مؤتمن، وقوله من أودع وديعة فلا ضمان عليه، من أودع وديعة فلا ضمان عليه إذا ما فرط وكان أهل الأمانة. ثالثا لكل من المودع والمودع عنده رد الوديعة متى شاء، لكل من المودع والمودع أن يرد الأمانة متى شاء. المودع متى شاء أعطيني فلان أمانة يعطي هذا، المودع عنده متى شاء أرد الوديعة إلى صاحبها، كلاهما جائز. تأملوا، لكل من المودع والمودع عنده رد الوديعة متى شاء وأراد. رابعا لا يجوز للمودع عنده أن ينتفع بالوديعة بأي وجه من الوجوه من وجوه النفع إلا بإذن صاحبها ورضاه. من أودعك وديعة وضعها في جيبك 5 ريال هل تنتفع بها بدون إذنه؟ ما يجوز، ما تقول التجر بها إلا إذا كان رضي هو. لا يجوز للمودع عنده أن ينتفع بالوديعة بأي وجه من الوجوه النفع إلا بإذن صاحبها ورضاه. أودعك شاء تقول تأذن لأن تحلبها، أودعك سيارة تستأذن له أن تصل بها إلى السوق وإلى المسجد أذن لك لا بأس، بدون إذنه لا يجوز، لا بد من رضا المودع. مرة ثانية لا يجوز للمودع عنده أن ينتفع بالوديعة بأي وجه من وجوه النفع إلا بإذن صاحبها ورضاه. خامسا وأخيرا يقول إذا اختلف في رد الوديعة فالقول قول المودع عنده بيمينه، أودعتك واختلفنا قلت لك أعطيني قلت ما أعطيتني ما أودعت عندي شيء، القول لمن يكون للمودع على أن يحلف بالله الذي لا غير لقد أعطيتك كذا وكذا في يوم كذا. تأملوا إذا اختلف في رد الوديعة، يقول المودع رددتها عليك، يقول ذاك والله ما ردت علي. إذن القول قول من؟ قول المودع عنده بيمينه بهذا الشرط يحلف، إلا أن يأتي المودع ببينة تثبت عدم ردها إليه من البينات والحجج. هذا هو الإسلام يا عباد الله، دي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تترك جانبا من جوانب الحياة إلا وتبين فيه الطريق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هناك من الناس من يدعي أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم، من يدعي أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة أو في اليقظة. سائل كريم يقول يوجد بين المسلمين الجهل والضائعين من يزعم أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام، فهذا والله إنه لكاذب، والله إنه لكاذب، وحرام عليه وملعون ويا ويله إلا أن يتوب الله عليه. لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المنام، أما في اليقظة مستحيل. ما رآه أبو بكر في النزاع بينه وبين أهل المدينة، ما رآه عمر ولا أحد من أصحاب رسول الله. هذه فتنة شيطانية وتزيين إبليس نظر إلى الله منه، ولا نصدق أحد ولا نسمع كلامه أنه يا رسول يقظة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، متى يبدأ وقت رمي الجمار، وهل من رمى قبل الزوال يعتبر رميه صحيح؟ أفيدونا في هذه المسألة. السائل يقول متى يبتدئ رمي الجمار في الحج، أما جمرة العقبة يوم العيد عند النزول من مزدلفة من طلوع الفجر إلى الليل، من طلوع الفجر إلى الليل. وأما الجمرات الأخرى في الأيام الاثنين أو الثلاثة، السنة أنها من بعد الزوال، من بعد الظهر إلى نصف الليل. وأفتى بعض العلماء إذا كان الزحام شديد والضغط كبيرا لو رمى قبل الزوال لا بأس، إذ ذكر الله موجود وتكبيره، لكن الأفضل بعد الزوال. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل، رجل ترك عندي وديعة مبلغ من المال، فهل يحق لي أن أتاجر بهذا المبلغ وأقسم الربح مع صاحب الوديعة؟ سائل كريم يقول استودعني مؤمن فرض عندي مال وديع أحفظه له، ثم استعملته في التجارة على أن يعطيه نصف الربح. الآن درسنا هذا، أنتم ما تقولون؟ لا يجوز، لا يجوز إلا بالتراضي بينهما. إذا كان من أول مرة هذا المال عندك، وإذا أردت أن تتجر به تجر واربح بيننا لا بأس. أو يقول له يا عم مالك عندي محفوظ، أرأيت لو أنني أدخل به في تجارة بيني وبينك؟ قال يجوز، يجوز بدون إذنه ما يجوز، لأنه قد يضيع وتصبح ملزم به، ما تقول ضاع عني بدون إرادة. نعم نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هو هذه سائلة تقول، هل يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه؟ سائل كريم يقول، هل يجوز للمرأة المسلمة أن تأخذ من مال زوجها بدون إذنه؟ الجواب، إذا كان زوجها شحيحا مثل تباثم وكان يمنعها ما هي في حاجة إليه، يجوز لها أن تأخذ ما هي في حاجة إليه، لكن لا تتموله فقط بقدر الحاجة. كما أذن صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان. نعم. جزاكم الله خيرا. هل عورة المرأة من السرة إلى الركبة مثل الرجل أم كلها عورة؟ أيه. يسأل عن عورة، قل يعني هل عورة المرأة من السرة إلى الركبة مثل الرجل أم كلها عورة؟ سائل يقول هل المرأة كلها عورة من قمة رأسها إلى قدميها أو عورتها ما بين السرة والركبة كالرجل؟ هذا يحتاج إلى تفصيل. إذا كانت المرأة مع النساء فقط، مع المؤمنات فقط لا الكافرات ولا العوار، وكشفت صدرها فخذ ساقها لا حرج، عورتها الكبيرة من صورة إلى ركبتها. إذا كانت مع المؤمنات، مع العوار لا، مع الكوافر لا، ينقلن على هذا. لكن مؤمنة مع مؤمنة فكتبت عن بطنها، عن صدرها، عن فخذها لا بأس، ما بين الصورة والركبة فقط كالرجل، عورات الرجل من الصورة إلى الركبة. فإن كانت المرأة في هذا مع الأجانب فهي محرمة نظرها من قمة رأسها إلى قدمها. لا يحل للأجنبي أن ينظر إلى أجنبية أبدا، كل جسمها محرم عليه. اللهم إلا طبيب يعالج أو منقذ ينقذها من غرق أو هلاك فقط، على شرط أن تكون غير عجوز. أما من كبر سنها وتعجزت يجوز أن تكشف على وجهها ويديها ولا حرج. نعم. أثابكم الله. هل يجوز للمرأة أن تتعالج عند طبيب رجل؟ سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تعالج عند طبيب، هل يجوز للمرأة المسلمة أن تعالج عند طبيب؟ الجواب إنما وجدت المرأة تداويها ولم تجد إلا رجلا يداويها ومعها محرم من محارمها، لا بأس أن يشف عن الطبيب ويعطيها الدواء، لا محظور مع الضرر والخطر. نعم. أثابكم الله. من جامع قبل طواف الإفاضة، مرة ثانية قلت على شرط أن تكون مع محرم لها، ما يخلو الطبيب بها وحدها، حرام حرام، تموت ولا ترضى بهذا. لكن لا بد أن يكون معها ابنها، زوجها، أخوها من محارمها، عجوز من العجائز. أما أن يخلو الطبيب المرأة لا يجوز أبدا، لا يحل الخلو بها. نعم. أثابكم الله. من جامع قبل طواف الإفاضة فهل حجه صحيح؟ سائل كريم يقول من جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة فهل حجه صحيح؟ الجواب حجه باطل باطل باطل، ويمضي فيه حتى يكمله وعليه الحج من عام آخر. نعم. قبل طواف الإفاضة. أنت قلت قبل عرفة. لا أنا قلت قبل طواف الإفاضة. حاج وقف بعرفة وبات بالمزدلفة ورمى الجمرة وتحلل وجامع امرأته قبل أن يطوف طواف الإفاضة، ماذا عليه؟ عليه أن يحرم وأن يعتمر وأن يذبح بقرة أو بعيرة، ما تكفيه شاة، لا بد من بدنة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل حججت السنة الماضية عن شخص حجا بدن متمتع، وعندما أردت أن أذبح الهدي قلت اللهم هذا عن عبدك فلان، أي الرجل الذي حججت عنه، فهل قولي هذا صحيح؟ بهلول يقول حججت العام الماضي عن مؤمن حجة بدن، واعتمرت وأردت أن أذبح الذبيحة، فقلت يا رب هذا عن عبدك فلان، هل يجوز لهذا ولا يجوز؟ يجوز يجوز يجوز، ولم لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ هل إصلاح النفس هو إصلاح القلب؟ سؤال عالي ونحن منخفضون. يقول هل علاج القلب كعلاج النفس؟ أي هل مرض القلب كمرض النفس، أو مرض النفس من مرض القلب، أو مرض القلب من مرض النفس؟ الذي يبدو أن مرض القلب ينتقل إلى النفس، إذا مرض القلب ما أصبح أهل للتلقي عن الله في عبادته تمرض النفس، يحمله على الشهوات والباطل والمنكر. فإذا سلم القلب ونجا واطمأن وطهر، النفس تتبعه، ما تعصي ولا تفسق ولا تفجر. نعم. أتابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل صحيح أن أجساد المؤمنين لا تأكلها الأرض عند الموت؟ سائل يقول هل يصح أن أجساد المؤمنين لا تأكلها التربة في القبر؟ الجواب ما قال بهذا أحد، فقط أجساد الأنبياء لا تعد التربة عليهم، ما في خلاف. يبقى الشهداء واد كذلك أن الشهيد بحق ما تعد الأرض على توبته، ورد كذلك المؤذن الذي يؤذن في سبيل الله ما يأخذ أجر أبدا، وهو مؤمن موحد متقي الله ربانيا، أيضا الأرض ما تعد على جسمه. هذا الذي ورد في الشرع. جزاكم الله خيرا. الذي يحج حج بدن هل له أجر مثل الميت؟ أيضا يقول الذي يحج حج البدن عن شخص ميت، هل له أجر؟ يقول الذي يحج حجة بدل عن ميت، فهل له أجر الحج كمال المحجوج عنه؟ إذا كان يحج نيابة بدون قيمة ولا مال، مأجورك المحجوج عليه. وإذا كان يأخذ مقابل ذلك 1000 أو 2000 ريال يثاب إن أحسن العبادة وأتقنها، لكن ما له حج كمال المحجوج عنه. نعم. جزاكم الله خيرا. هل الدخان يبطل الوضوء؟ سائل كريم يقول هل الدخان ينقض الوضوء؟ الجواب نعم نعم نعم ينقضه. لما؟ لأنه لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يدخن، التدخين حرام لأنه ضار بخمس كليات جاءت الشرائع الإلهية كلها للحفاظ عليها. الدخان عرضناه 1000 المرات ضار بخمس كليات، ضار بالعقل بالعرض بالمال بالدين. نعم بالبدن. الدخان ضار بخمس كليات، جميع الشرائع الإلهية تحفظ للآدم خمس كليات، تحفظ له دينه وعرضه وماله وبدنه وعقله. والدخان ضار بالعقل أولا، كم من إنسان يدخن موظف لما تدخل عليه يقول لك مع الأسف اليوم ما دخنت أنا صايم سامحني. ضار بالعرض، تريدون العرض؟ هل يستطيع أحد على المنبر يخطب الناس يوم الجمعة ويدخن؟ ما يقوى على هذا أبدا ولا يستطيعه. ضار بالبدن، اجتمعوا في فرنسا أكثر من 500 طبيب وقرروا أن الموت في تلك البلاد 75% سببها الدخان، 75% يموتون من المدخنين بسبب الدخان. ثباتهم. المال يكتسب 5 ريالات في النار، يشتري بها علبة بريال، ماذا بقي له؟ والله نضع من المدخنين.